سائلة تسأل: إذا فاتني صلاة، فاتتني صلاة، أصلي الفرض الأول ولا القضاء؟ الأول قبل أن أجيبك، احرصي على الصلاة في أوقاتها، وإياك أختي الكريمة وشبابنا وأولادنا وبناتنا ونسانا وأمهاتنا أحبابنا جميعا، إياكم وترك الصلاة أو إهمال الصلاة أو التقصير في الصلاة. لو أن عندي موعد للسفر أو للقاء أحد الأحباب أستعد له من متى؟ كلنا يستطيع أن يجيب: عندنا لقاء مع الله كل يوم 5 مرات. عندنا لقاء مع الله كل يوم 5 مرات: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لقاؤنا مع الله، إذا قام العبد يصلي نصب الله وجهه إليه، الله أكبر. ولذلك دائما كنت أقول لأبنائي وشبابنا وبناتنا: من أراد الاتصال بالله عز وجل فليتصل به. وكان طريقة الاتصال كنت أقول لهم بدعابة: 2-4-4-3-4. بس مش معنى كلامي تمسك الهاتف وتضرب عليه الأرقام دي. لا لا والله. 2 صلاة الصبح إذا أردت الاتصال بربي، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. يبقى 2-4-4-3-4، هذا طريق الاتصال بربنا عن طريق الصلاة. وبالتالي علينا أن نحرص على الصلاة. الصلاة مقدمة على كل شيء. انظروا إلى أول كلمة في الأذان: الله أكبر. أكبر مني ومنك، أكبر من أبنائنا، أكبر من الدنيا، أكبر من تجارتنا، أكبر من أعمالنا، أكبر من أي شيء. معناها ببساطة: اتركوا ما في أيديكم وتعالوا إلى الله. حددوا العلاقة مع ربكم، حددوها واتركوا ما في أيديكم وصلوا. اللي قاعدة ماسكة التليفون وتحكي مع صاحبتها، واللي قاعد متفرج على ماتش الكورة، واللي لا، اتركوا ما في أيديكم وقوموا إلى الصلاة. قوموا إلى الصلاة، احذروا تأخير الصلاة. ربنا في القرآن عندنا موضعين: الموضع الأول فخلف من بعدهم خلف، عملوا يا رب أضاعوا الصلاة، تبعوا الشهوات، فسوف يلقون غي. أتدرون ما الغي؟ وادي في قعر جهنم يسيل فيه عصارة وصديد أهل النار. اللهم سلم يا رب. وآية كلنا يحفظها، بس للأسف لم تحرك في الناس ساكنا إلا ما رحم ربي، سورة الماعون، فيها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. لما نزلت الآية دي على سيدنا النبي، سيدنا ابن عباس وابن مسعود، الناس الأفاضل، انظروا كيف كان حس الصحابة مع القرآن، بكوا قاعدين النبي بيقرأ عليهم سورة المعون والصحابة بيبكوا، ابن عباس بيبكي، ابن مسعود بيبكي. فقال النبي: ما لك تبكي يا ابن مسعود؟ ما لك يا ابن عباس بتبكوا ليه؟ فقال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم سهون. أينا لا يصف في صلاتها رسول الله؟ ما هو لو ربنا قال في صلاتهم كنا كلنا هلكنا وضعنا، لكن عن صلاتهم. الله أكبر. يعني قال جمهور أهل العلم، ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب، لو نعدد بقى من المفسرين مش هنخلص، قالوا إيه؟ لم يترك الصلاة بالكلية، إلا ربنا توعده بالويل، بالويل اللي هو وادي في قعر جهنم، لكن بيصلوا في آخر الوقت، يعني الظهر قبل العصر ب5 دقائق، والعصر قبل المغرب ب2 دقائق، والمغرب قبل العشاء ب2 دقائق، وهكذا. هم دول اللي ربنا توعدهم فويل للمصلين. ده ما قالش فويل للذين لا يصلون، لا، دول موضوع تاني. نسأل الله يعني يعفو عن ذلك. قل: احذري أختي الكريمة، احذروا شبابنا، احذري بنتنا الفاضلة، احذروا أمهاتنا، أخواتنا، احذرونا، احذروا جميعا تكاسل عن الصلاة. إذا حدث لعذر وأمر خارج عن الإرادة، لا يكلف نفسا لو سعها ساعتها في نفس اليوم تصلي الفرض، لا، أصلي بالترتيب. مثلا فاتك الظهر والعصر وحان وقت المغرب، أو العصر والمغرب وحانت وقت العشاء، تصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. طب إذا ما صلينا الفرض أولا ثم الصلاة صحيحة مع ترك الأولى وهو الترتيب. اللهم اجعلنا يا رب من المحافظين على الصلاة حتى نلقاك، اللهم آمين.